فلأن سياق الآيات فيها ذكر تولي المؤمنين أو موادة المؤمنين لمن لم يؤمن بعد من المنافقين واليهود، ثم ذكر الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني ترتيب الآيات قبلها والغزوتان مرتبطتان بالذي قبلها، أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، فبدأ بذكر الفعل الذي ناسبه بعد ذلك ذكر أحد، ثم ذكر الفعل الذي ناسبه بعد ذلك ذكر بدر، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فذكر بعد ذلك بدر. معنى الكلام إن اتخذتم اليهود والمنافقين أولياء سيصيبكم مثل ما أصابكم في أحد، وإن تصبروا وتتقوا سيعطيكم الله ما أعطاكم في بدر. عرفتم لماذا قدم ذكر أحد على ذكر بدر؟ الجواب لأن سياق الآيات قبل ذلك تتكلم عن اتخاذ الكفار واليهود بطانة من دون المؤمنين، فالجزاء يكون مثل ما أصابهم، فالجزاء يكون مثل ما أصابهم في أحد. ثم أمرهم الله بالصبر والتقوى، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، هذا يناسبه الانتصار في إيش؟ في بدر. عرف لماذا قدم ذكر أحد على ذكر بدر، على ذكر بدر قدم لأن سياق الآيات قبل ذلك كان على هذا الترتيب، والله أراد أن يمثل أو يدلل لكل واحدة منها بغزوة، أراد أن يمثل لكل واحدة منهما بغزوة. هذه الإجابة على السؤال الأول، لماذا قدم ذكر أحد على ذكر بدر. الأمر الآخر، لماذا ذكرت هاتان الغزوتان؟ لأنهما أظهروا الأمثلة، اللتين تبينان طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم طاعته. أكبر مثال يبين أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر وظفر بدر، وأكبر مثال يبين أن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هزيمة أحد، وهذا مناسب لذكر الآيات قبل ذلك. طيب نأتي إلى تفسير الآيتين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. جماهير المفسرين مجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي وابن عباس كلهم على أنها أحد، وهو الذي رجحه الطبري، بل يكاد يكون إجماع المتأخرين والمحققين على هذا القول. وأما قول الحسن أنها الأحزاب وهو قول مرجوح، أما قول الحسن أن المراد هنا غزوة الأحزاب قول مرجوح لا يقوم عليه الدليل، والصحيح أنها غزوة أحد. وغدوت، الغدوة المشي قبل الزوال، المشي صباحا قبل الزوال. من أهلك قيل تمشي على رجليك، غدوت إلى هذا الموضع موضع أحد تمشي على رجليك. تبوئ المؤمنين تنزلهم منازلهم، أنتم الرماة هنا، أنتم كذا، أنتم كذا، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. طيب هنا مسألتان. المسألة الأولى، كيف لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأخبار راح إلى أحد بعد صلاة الجمعة ولم يغزو؟ إذا سأل سائل فقال كيف جاء في القرآن أن رسول الله غدا إلى أحد، والأخبار الصحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم راح، والرواح غير الغدوة، الرواح بعد الزوال. الجواب أن الغدوة كانت قبل يومين من يوم الجمعة، كانت يوم الأربعاء، كانت يوم الأربعاء، فالكفار نزلوا خارج مكة أو عند أحد، خارج المدينة عند أحد يوم الأربعاء، وظلوا يوم الأربعاء والخميس، ثم تقاتلوا يوم السبت بعد يوم من رواح النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإجابة على السؤال الأول، إذا قال أحد الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بالمدينة ثم أتي بأحد الصحابة فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، ثم استشار أصحابه ثم راح، الرواية تقول راح، وطبيعي أنه راح لأنه صلى الجمعة، فالرواح بعد الزوال، وفي القرآن أنها غدوة وإذ غدوت من أهلك. ما هو الجواب؟ الجواب أن الغدوة كانت يوم الأربعاء، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المشركين عند أحد غدا هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ليحرسوا المدينة عند أحد، ولم يتخذ قرارا في قتال المشركين إذ ذاك، لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا في مقاتلة المشركين يوم الأربعاء. متى كان قراره؟ يوم الجمعة بعد الاستشارة. فهم الجواب على السؤال الأول؟ لو سأل سائل فقال كيف في القرآن مذكور وإذ غدوت من أهلك والأحاديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم راح بعد صلاة الجمعة، الغدوة غير الرواح، ها؟ الغدوة غير الرواح، إيش الغدوة؟ قبل الزوال، المشي نهارا قبل الزوال. إيش الرواح؟ المشي بعد الزوال، المشي بعد الزوال. الأحاديث ماذا تقول؟ إيش تقول الأحاديث في خبر غزوة أحد؟ راح بعد صلاة الجمعة. الأحاديث تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم راح لأحد بعد صلاة الجمعة، والآية ماذا تقول؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ. الجواب أن الغدوة كانت يوم الأربعاء، والرواح كان يوم الجمعة، والقتال كان يوم السبت في النصف من شوال، في النصف من شوال. طيب السؤال الثاني يقول كيف بوأ المؤمنين مقاعد للقتال والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في قتالهم وأنه استشار؟ فهمتم السؤال الثاني؟ الآية إيش تقول؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد القتال في بداية الأمر، فكيف بوأهم مقاعد للقتال وهو لم يتخذ القرار بعد؟ الجواب أن هذا كلاما عاما، أن هذا كلام عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مترددا مطلقا بالقتال، وإنما التردد عند النبي صلى الله عليه وسلم هل القتال داخل المدينة أم خارج المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير متردد في القتال. التردد عند النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل بعد أن يدخل المدينة أم يقاتل خارج المدينة، وهذا الذي استشار فيه أصحابه. أما حل القتال فهو مطروح عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ يقول السؤال الثاني: كيف تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم الأربعاء وأجلس الصحابة أو بوأ الصحابة مقاعد القتال وهو أصلا لم يتخذ القرار، والدليل أنه شاور يوم الجمعة، فكيف بوأهم يوم الأربعاء؟ فهم السؤال؟ فهم السؤال؟ السؤال يقول: كيف غدا يوم الأربعاء يبوئهم مقاعد القتال وهو أصلا لم يتخذ قرارا في قتالهم، لأنه شاور أصحابه بعد صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفي موضوع القتال مطلقا، بل كان مطروحا، إنما كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يكون القتال داخل المدينة في أزقتها، والذي استشار أصحابه به هل نقاتلهم عند أحد، هل نقاتلهم عند أحد أم ننتظر حتى يدخلوا علينا. فحل القتال موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الأربعاء، حتى يوم الأربعاء. فهمت يا إخوة؟ فهم الجواب؟ لو قيل لك: كيف بوأهم مقاعد القتال وهو لم يتخذ قرارا بعد؟ نقول: كان القتال موجودا ومطروحا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التردد عنده عليه الصلاة والسلام هل يقاتلهم داخل المدينة أم خارجها، وكان يحب أو يعجبه أن يقاتل داخل المدينة ولم يرد القتال في أحد عليه الصلاة والسلام. وضحت؟ وضح السؤالان؟ وضحت الإجابتان؟ ممتاز. يوم الجمعة في النصف من شوال والكفار خارج المدينة، وقد أبطى بعض الصحابة خارج المدينة حتى يراقبوا حركة الكفار، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم أتي بأحد الجنائز فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استشار أصحابه فقال: هل نخرج لقتالهم أم نتركهم يدخلون عندنا؟ وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار من أقوال الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يترك الكفار والمشركين يدخلون المدينة، وتلك كانت قاصمة ظهرهم، تلك كانت قاصمة ظهرهم، لو دخلوا المدينة لما خرجوا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأمر، فأشار عليه بعض الصحابة، قال أحدهم: دعنا نخرج لهؤلاء الأكلب يا رسول الله فنقاتلهم. وقال رجل آخر من الأنصار، قال: يا رسول الله، ما جاءنا أحد فقاتلنا فغلبنا، لم يأتي أحد من القبائل إلى المدينة ثم قاتلنا، نحن الأنصار في المدينة واقتحم علينا المدينة اقتحاما، ما حدث في التاريخ. وهذا يدل على إيش؟ أنه يريد القتال خارج المدينة. قال: ما جاءنا أحد ليقاتلنا ويغلبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. ثم جاءه رجل اسمه النعمان بن مالك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، لا تحرمني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: وكيف تدخلها؟ قال: أن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن أقتل في سبيل الله وأن لا أفر يوم الزحف. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. وقيل إن هذا الرجل قتل بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لبس درعه، وهي اللأمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن ينزع لأمته إذا لبسها حتى يقاتل. قيل أن اللأمة هذه لأمة النعمان بن مالك. قال: يا رسول الله لا تحرمني الجنة. قال: وكيف تدخلها؟ قال: أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن لا أفر يوم الزحف. فقيل أنه قتل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدرعه فلبسها، فقالوا: يا رسول الله شاورناك وأنت ينزل عليك الوحي لا تخرج إليهم. قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقاتل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمته هو عليه الصلاة والسلام. هذه روايات وآثار يعني وردت في أخبار هذه الغزوة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ممن استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وكعادته من مكر وخبث. أولا، عبد الله بن أبي بن سلول له روايتان في كتب المغازي. رواية أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج، ورواية قال اخرج، يعني حتى رواياته متناقضة. حتى الروايات التي أتت عن عبد الله بن أبي بن سلول الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار، وربما استشاره عليه الصلاة والسلام، ربما استشاره ليلزمه موقفه، لأن الخبيث رجع بثلث الجيش، وكادت أن تفشل طائفتان من المؤمنين والله وليهما. فاستشاره النبي صلى الله عليه وسلم ربما ليعرف موقف المنافقين وماذا سيفعلون في هذه الغزوة. الشاهد أن هذا الرجل في تفسير الطبري روايتان: رواية تثبت أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخرج يا رسول الله، دعهم يدخلون علينا، يعني نقاتلهم قتال شوارع، نقاتلهم قتال شوارع في الأزقة، نحن نعرف المدينة ونعرف شعابها، ها، ومتجهزون ومتحصنون وسيفنون إن دخلوا أو يبقوا في شر مقام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبقى نحن في المدينة ويبقونهم في شر مقام حتى يكلوا ويرجعوا أو يقاتلوا فنهزمهم. وفي رواية أنه قال: دعنا نقاتل هؤلاء الأكلب يا رسول الله، دعنا نقاتل هؤلاء الأكلب، جمع كلب جمع القلة، ليست كلاب، أكلب يا رسول الله. هذا الأمر الأول في عبد الله بن أبي بن سلول، أنه إيش تعارض الروايات عنه ما بين موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وما بين المشورة بالخروج. الأمر الثاني في عبد الله بن أبي بن سلول أنهم لما خرجوا أرجف بالجيش، أرجف بالجيش، فرجع وتبعه المنافقون 300 مقاتل، 300 مقاتل، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 700. فهمت؟ قال: والله سميع لكلامكم في كل ما قلتم، عليم بأحوالكم، عليم بمن قال كلامه معذورا صادقا، وعليم أيضا بمن قال كلامه مرجفا منافقا كاذبا خادعا غاشا ماكرا. إذن سمع متعلقة بالأفعال التي يحاسب الله عليها، لأن الله لا يحاسب على سابق علمه، الله عز وجل لا يحاسب الناس على سابق، ما يدخل رجلا النار لأنه يعلم أنه إن عاش 10 سنوات سيكفر، لا، الله يعاقب ويحاسب ويدخل الجنة ويدخل النار على ما صدر من العبد، الصدور من العبد هو الذي يدخله جنة أو نار. فسميع لما قاله الناس، الكلام الذي كلفهم الله عز وجل به، عليم بعدم العذر أو وجود العذر. إذن العلم مرتبط بالأحوال، هل قالها معذورا أم قالها غير معذور، هل قالها صادقا أم قالها كاذبا. فهمت؟ قبل أن ندخل في إذ هم الطائفتان نلخص أمور في الآية التي قبلها. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرغب بالخروج لقتال المشركين في أحد، هذه أول مسألة فهمناها. إذن في أحد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب بالخروج إلى المشركين، فليس هناك داع للخروج إليهم، إن دخلوا المدينة دخلوا إلى شر حال ينتظرهم، والخروج لا داعي له، فالمشركين أو فالمشركون في شر مقام كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أنه استشار أصحابه فكان عامة رأيهم أنهم يخرجون، كان عامة رأيهم أن يخرجون، ولم يأتي من الروايات ما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء في المدينة إلا رواية عن عبد الله بن أبي سلول، وهذه الرواية أصلا متناقضة، أصلا توجد رواية ثانية تنقض هذه الرواية في أن عبد الله بن أبي سلول أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. الأمر الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا إلى أحد يوم الأربعاء، وأبقى في أحد بعض الصحابة لما سمع أن المشركين قد نزلوا عند أحد، ثم راح إليهم بعد المشورة يوم الجمعة، يعني غدا يوم الأربعاء ورجع إلى المدينة، ويوم الجمعة صلى الجمعة، صلى صلاة الجنازة، استشار أصحابه، خرج، راح لأحد، القتال كان يوم السبت. رابعا، أن عبد الله بن أبي سلول خرج في بداية الموضوع، في بداية الخروج، ثم رجع بثلث الجيش، رجع عبد الله بن سلول بعد أن أرجف وقال ما نعلم قتالا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ها، هذه كلها من كلمات المنافقين. هذه 4 مسائل متعلقة بالآية الأولى، طبعا مع المسألتين التي ذكرتها لكم، كيف التوفيق بين الغدوة والروحة، وأنه بوأ للقتال ولم يكن يريد القتال. عرفتم الإجابة؟ قال الله عز وجل بعد ذلك: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. همت، هم بالشيء لم يفعله بعد، هم بالشيء لم يفعله بعد. وتذكرون في سورة البقرة قسمنا الفعل إلى أقسام، ولا مانع أن نكررها الآن إذا كان عندنا الوقت. قلنا الفعل له مراحل، له 5 مراحل. الفعل الناشئ عن عزم ونية له 5 مراحل، افهموها جيدا يا إخوة لأنها مهمة تحتاجونها في تفسير أشياء كثيرة. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة ففعلها فله 10 حسنات، وإذا لم يفعلها فله حسنة، ومن هم بالسيئة فلم يفعلها فله فإنها حسنة، فإن فعلها تكتب له سيئة. وأيضا قول الله عن يوسف عليه السلام: فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. آيات كثيرة. الفعل له 5 مراحل. المرحلة الأولى الخاطرة، المرحلة الأولى الخاطرة، المرحلة الثانية الفكرة، المرحلة الثالثة الهم، المرحلة الرابعة العزم، المرحلة الخامسة الفعل، مباشرة الفعل. الخاطرة هي الفعل مجرد، الفعل مجرد بدون أي ملابسات، بدون أي خطوات. الخاطرة شيء يلقى في القلب من ملك، من معلومة عندك، من نفسك، من صاحب صالح، من صاحب سوء، من شيطان. طيب، الخاطرة فعل يطرق في القلب، مثل إيش؟ صلي، صلي، هذه خاطرة في القلب. صم، أقم الليل، تصدق، ازني، كل الربا، اسرق، غش، أي فعل يقذف في القلب قذفا فهي خاطرة، بدون ملابسات، بدون محاور وحدود لهذا الفعل، شيء يلقى في القلب، يخطر على قلبك أنك تأكل، يخطر على قلبك أنك تصلي، يخطر على قلبك تبر والديك، يخطر على قلبك تصل رحما، تعود مريضا، تصلي جنازة، يخطر على القلب. هذه الخاطرة، هذه لا يكلف الله عز وجل بها ولا يحاسب بها لا إثما ولا أجرا، لا تؤجر على خاطرة ولا تأثم على خاطرة. فهمت؟ الخاطرة لا تكليف فيها لا بخير ولا بشر. القلب مليء بالخواطر، في الثانية الواحدة تطرح عليك 4-5 خواطر، صح؟ هذه الخاطرة. بعد الخاطرة الفكرة. الفكرة هي أن تجعل معالم كيف تفعل هذه الخاطرة. أصلي، أقوم أتوضأ، أركب السيارة وأروح المسجد أصلي، هذه إيش؟ فكرة. هذه إيش؟ فكرة. الفكرة هي أن تعرف كيف تفعل هذه الخاطرة. الفكرة هي كيف تعمل أو تفعل هذه الخاطرة، يعني أن تجعل الخاطرة معالم وحدود وأسس وطريقة لفعلها. هذه إيش اسمها؟ فكرة. إذا الفكرة تطوير للخاطرة. الفكرة تأتي منك أنت، الخاطرة من الشيطان أو من الملك أو من صاحب الخير أو هداية من الله أو من رؤية أو من حديث نفس. أما الفكرة هي تطوير لهذه الخاطرة، هذه تأتي منك أنت، أنت تجعل للخاطرة حدودا ومعالم وطريقة لفعلها. أصل رحمي يوم الجمعة أو السبت، أركب سيارتي أروح البيت عمتي فلانة، خالتي فلانة، أختي فلانة، وهكذا. فهمت الفكرة؟ إذن الفكرة هي أن تجعل للخاطرة إيش؟ معالم وحدود، هذه أيضا لا يحاسب الله عز وجل بها لا سلبا ولا إيجابا، لا بالحسنات ولا بالسيئات. متى يبدأ عندك التكليف؟ متى تبدأ عداد الحسنات والسيئات؟ بالهم، بالهم. الهم هي بعد الفكرة، الهم يبدأ سجل الحسنات والسيئات تعمل عندك. إيش هو الهم؟ الهم هو معاودة الفكرة حتى تهتم به. ما هو الهم؟ الهم هو معاودة الفكرة، الفكرة اللي أنت رسمتها في عقلك، رسمتها في ذهنك، رسمتها في قلبك. هذه الفكرة إذا فكرت فيها مرارا وتكرارا وانشغلت بها صارت هما، صارت إيش؟ هما. والهم بها يأجر الله وبها يأزر. إذا ما هو الهم؟ الهم هو معاودة الفكرة، أن تنشغل بالفكرة، أن تهتم بالفكرة. قلنا أول شيء خاطرة، تطورت صارت إيش؟ فكرة، تطورت صارت همًا. الهم هو معاودة الفكرة. الهم فيها حسنات سيئات. من هم، يقول صلى الله عليه وسلم، من هم بحسنة ففعلها كتبت له عشر حسنات، فإن لم يفعلها مجرد الهم بالعمل الصالح، الهم بالعمل الصالح تؤجر عليه لو حسنة واحدة. قال فإن لم يفعلها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة ففعلها كتبت له سيئة واحدة، فإن لم يفعلها كتبت له حسنة. الله أكبر. إذا كان مهموم بسيئة، مهموم بسيئة كما هو حال الصحابة هنا بنو سلمة وبنو حارثة، هموا بأن يفشلوا، أن يرجعوا مع عبد الله، لكنهم ما رجعوا، كتبت لهم إيش؟ حسنة، والله وليهما. لاحظتم؟ والله وليهما. إذن الهم إن لم يفعل السيئة هم به، الفكرة تعاودت عنده، تعاودت تعاودت تعاودت عند الفكرة مرارا تكرارا لكنه ما فعلها، تكتب له حسنة، لله الحمد والمنة، وإن فعلها كتبت له سيئة رحمة من الله. إلى الهم فهم؟ هل هناك أشكال إلى الهم؟ هل هناك أشكال إلى الهم؟ ندخل في العزم؟ يأتي بعد ذلك العزم، العزم على الفعل، والعزم على الفعل فعل، بمعنى أنه إذا عزم على سيئة كتبت له سيئة، وإذا عزم على طاعة كتبت له طاعة، مثلها مثل الفعل. الفرق بين الفعل والعزم المباشرة فقط، الفرق بين العزم والفعل هو المباشرة. فالعازم على الفعل، العازم على الفعل يأخذ حكم الفاعل حتى ولو لم يفعل. العازم على الخمر يكتب له شارب خمر حتى ولو كان لا يستطيع أن يضع شرفة في فمه، رشفة في فمه. العازم على الزنا يكتب له الزنا حتى ولو لم يباشر. العازم على القتل يكتب له القتل حتى ولو لم يقتل. ومصداق ذلك كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني قتل يدخل النار؟ قال لقد كان حريصا على قتل صاحبه، لقد كان حريصا على قتل صاحبه يعني عازما. إذن أخذ العزم هنا حكم الفعل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لقد كان حريصا على قتل صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهما رجلين، قال أحدهما لو كان لي مال فلان وكان رجلا صالحا قال لفعلت كما فعل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. رغم أن هذا فقير لكن تمنى مال الرجل الصالح، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. والآخر قال لو كان لي مال فلان وكان رجلا فاسدا لفعلت كما فعل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. هذا يدل على أن العزم يأخذ حكم الفعل، العزم يأخذ حكم الفعل. طيب قبل أن أذكر الفعل، الفعل معروف نص القرآن، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الفعل هو الدرجة الخامسة مباشرة الفعل. طيب بعض الناس يسأل يقول طيب كيف أفرق بين الهم والعزم؟ أنا ما أعرف نفسي هنا هام بالمعصية ولا عازم، صح ولا لا؟ أو ليس هذا بسؤال في محله؟ ألا يسأل أحدنا نفسه هل أنا عازم على هذا الذنب أم مهموم به؟ إذا كنت مهموما فأنا أوجر على عدم فعله، وإذا كنت عازما فأنا إيش؟ مأزور على هذا العزم. ما هو المقياس، ما هو الفرق بين العزم والهم؟ من يقول؟ لا، الهم مو نفس الخاطرة، الهم معاودة الفكرة، أذهب إلى هذا البنك فأخذ منهم القرض الربوي ثم تعاود الفكرة، أخذ شهادة راتب وأروح لهذا البنك وأخذ قرض ربوي، هذا هم. والعزم نفس الشيء، أخذ شهادة الراتب وأذهب إلى هذا البنك وأخذ قرض ربوي. إيش الفرق بينهم؟ أثنين هم عارف كيف يأخذ يفعل الذنب، ها؟ التردد كيف؟ حلو كلامك، كيف؟ كيف يعني؟ أنت قلت التردد، التردد جوابك صحيح. كيف تردد؟ كيف أعرف وجود التردد من عدم وجوده؟ يعني كل ما أقدمت أحجمت، هذا من القراءة. نعم، كل ما أراد أن يفعل الشيء يتراجع يشغل نفسه، هذه تدل على أنها هموم، على أنها هموم. طيب إذا أقدم هو على الشيء ما أخذ إثم، وقع أقدم ركب السيارة وراح هذا فعل ها، من أخطر مسائل الشريعة هذه، ها هذه من أكثر مسائل حساسية. شعرة فرق، شعرة فرق بين الهم والعزم. شنو عامل الوقت؟ قد تبقى طول عمرك مهموم بذنب معين وتؤجر عليه، مهموم بهذا الذنب وانت عمرك 20 سنة، وتموت عمرك 60 سنة وانت مأجور عليه. ما في مانع العزم للحين، ناطر شهر 7، ناطر الصيف يجي عشان يسافر، ما له شغل. يقولون المهموم لو استحلفته ما حلف، والعازم لو استحلفته حلف. أعيد، فهمت؟ يقولون المهموم بالذنب لو قلت له احلف والله تسويها، يقولك لا ما احلف، احتمال ما احتمال كبير ما اسويها. والعازم لو تقول له احلف والله تسويها، يقول رب الكعبه اسويها، ايش يمنعني؟ ما عندي مشكله. يقولون لا يوجد ضابط او فرق ادق من هذا، ان العازم لو استحلف حلف، تحلف والله تروح العمره ورب الكعبه اروح العمره، بس خليه يعطيني اجازه المدير، فلوسي موجوده وسيارتي موجوده. ها، اما المهموم احلف والله تروح العمره، والله ما ادري احتمال، الاهل سنة عندهم شغل. ها، هذا مهموم يبي يروح معاك لكن خايف انه ما عزم الى الان. إذن الفرق بينهما قيل الحلف، يستحلفون أصحابه احلف تروح معانا تسافر معانا، والله العظيم أسافر معاك بإذن الله ما يمنعني مانع. والآخر لا يحلف. عدم الحلف يدل على على على التردد. لما قلت أنت التردد، أنت أجبت إجابة صحيحة، قلت التردد، لكن ما هو مقياس التردد؟ مقياس التردد أن الإنسان مستعد أن يقسم على هذه ولا يقسم على هذه. فهمت؟ نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.